هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه لقصيدة ليالي القاهرة التي سمى بها أشهر دواوينه، يقول الشاعر إبراهيم ناجي: كان الظلام العصيب المخيم على القاهرة في سنوات الحرب العالمية ظلاما متجاوبا مع قتام في النفوس وحلوكة تجثم على الصدور. وقد مرت بالشاعر انطباعات من ذلك الضنك الشامل فسجلها صورا في هذه الملحمة المختلفة الضروب والإيقاع. يقول ناجي: أليلايا ما أبقى الهوى في من رشدي، فردي على المشتاق مهجته ردي، أينسى تلقينا وأنت حزينة ورأسك كاب من عياء ومن سهدي؟ أقول وقد وسدته راحتي كما توسد طفل متعب راحة المهدي. تعالي إلى صدر رحيب وساعد حبيب وركن في الهوى غير منهدي. بنفسي هذا الشعر والخصل التي تهادت على نحر من العاج منقدي، ترامت كما شاءت وشاء لها الهوى تميل على خد وتصدف عن خدي، وتلك الكروم الدانيات لقاطف بياض الأماني من عناقيدها الربدي. فيا لك عندي من ظلام محبب تألق فيه الفرق كالزمن الرغدي. ألا كل حسن في البرية خادم لسلطانة العينين والجيد والقد، وكل جمال في الوجود حياله به ذلة الشاكي ومرحمة العبد. وما راع قلبي منك إلا فراشة من الدمع حامت فوق عرش من الورد، مجنحة صيغت من النور والندى ترف على روض وتهفو إلى ورد. بها مثل ما بي يا حبيبي وسيدي من الشجن القتال والظمأ المرضي، لقد أقفر المحراب من صلواته فليس به من شاعر ساهر بعدي. Thank you. وفي مقطوعة ثانية من مقطوعات ليالي القاهرة عنوانها أنوار يقول ناجي: طابت بك الأيام وفرحتا، أنت الأماني والغنى والحياة، فليذهب الليل غفرنا له ما دام هذا الصبح عقبى دجاه. يا من غفت والفجر من دارها شعشع في الآفاق أبهى سناه، قد طرق الباب فتى متعب طال به السير وكلت خطاه، نقل في الأيام أقدامه يبغي خيالا ماثلا في مناه. عندك قد حط رحال المنى وفي حما حسنك ألقى عصاه، كم هدأ الليل وران الكرى إلا أخا سهد يغني شجاه. ناداك من أقصى الربا فاسمعي لمن على طول الليالي نداه، نادى أليفا نام عن شجوه عذبا تجنيه عزيزا جناه. أحبك الحب وغنى به عف الأماني والهوى والشفاء، وإنما الحب حديث العلا أنشودة الخلد ونحن الرواه. ثم يقول ناجي: بعينيك أستهدي، فكيف تركتني بهذا الظلام المطبق الجهم أستهدي، بوردك أستسقي، فكيف تركتني لهذه الفياف الصم والكثب الجرد، بحبك أستشفي، فكيف تركتني ولم يبق غير العظم والروح والجلد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.